بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته أجمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكم إلى حلقة جديدة من برنامج شرح ديوان المتلبي الموسوم بكرسي المتلبي. ونحن الآن في الحلقة 138 بعد 100 بحمد الله تعالى، وسنذهب إلى قصيدتين أو مقطوعتين جديدتين، هما القصيدة 56 والقصيدة 57. وقال في هاتين المقطوعتين، قال في الأولى: ذكر وقعة وما فيها من القتلى فاستهول ذلك. هذا كلمة العكبري، لكن لا يدل على أن هناك استهوال في هذه الأبيات، يدل على وصف لحالة مشهدية في المعركة حدثت ربما مع غير سيف الدولة، لأنه مش مذكور أن سيف الدولة، وقال أن هذه من قصائده البدايات، يعني قبل أن يلتقي سيف الدولة. سيف الدولة أجي في نص حياته تقريبا. سيف الدولة 937 هجرية تقريبا، احنا بنحكي 337 هجرية، احنا 304 هجرية، يعني 33 سنة عمره عاش بعد سيف الدولة، ليس كثيرا بالمناسبة، 6 سنوات بس. هي اجت في فترة الذروة، ذروة عمره، علاقته مع سيف الدولة هي ذروة عمره وذروة شعره. طيب، هاي شوي قبل، فهو يصف مشهدية قتال فقط، لا في استهوال ولا شيء، يعني عبارة العكبري ملبسة وأتوقع ليست في مكانه. على أي حال سنقرأ نقول: قال: أباعث كل مكرمة طموحي، وفارس كل سلهبة سبوحي، وطاعن كل نجلاء غموس، وعاصي كل عذال نصيحي، سقاني الله قبل الموت يوما دم الأعداء من جوف الجروح. قال: لدي قائد عظيم، هذه صفاته، ذكرها في البيتين الأول والثاني، فقال: يا ليتني أكون معك فأشرب من دم الأعداء. بس يمدح هذا المندوب، قل: والله إنك عظيم وقائد عظيم، وأنا أمنيتي أدعو الله تعالى أن أرافقك في المعركة فأشرب معك من دم الأعداء. هذا المعنى العام للأبيات الثلاث. دعونا نلقي بعض الظلال عليها. قال له: أباعثة، وهي همزة النداء، يعني يا باعثة، وبما أنه مضاف، أباعثة كلي، كل مضاف إليه مجرور فهو منصوب، فالمنادى المضاف يكون منصوبا. فقال له: أباعثة كل مكرمة طموح، يا من تبعث المكرمة الطموح، الطموح يعني الطموح العالي، يعني الطموح هو الأبعد في الطلب والأعلى في الغاية. فأنت عندك لما تصف بها مكرمة طموح، يعني مكرمات هي الأشياء العالية أصلا الأمجاد، لكن طموح الأعلى من هذا العالي. فقال له: يا من تبعث المعالية من الأمور، وفارس، ويا أيها الفارس، لكل سلهبة، والسلهبة أو السلهب الحصان الطويل، والسلهب الفرس الطويلة، وهي نفس كلمة أمق، قد تقال للفرس وقد تقل للمكان. فالأمق والسلهب هما صفتان الفرس الطويل المجرب في المعارك. فقال بعد سبوحي، فوصفه بالشجاعة والكرم والقتال في المعركة بشدة. قال سبوح، والسبوح الفرس السريعة التي لسرعتها عندما تنظر إليها تحس أنها تسبح في الفضاء. وقلنا هذه اللفظة سبوح استخدمها كثيرا، ومرت معنا إيش في قوله في الدليل لم تمر معنا بعد، قال: وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح له منها عليها شواهد، وتسعدني في غمرة بعد غمرة سبوح له منها عليها شواهد. وقال: أعز مكان في الدنيا سرج سابح سابح. بس لفظ السبوح برضو ذكرت كثيرا في شعري، هاي ذكرنا مثالا على ذلك، وهو الخيل التي تسبح كناية عن شدة سرعتها، مش كان مش ماشي على رجليها، كان لا تركض على رجلين ولا على حوافر ولا على قوائم، إنها قوائمها طلع فوق كهرومغناطيسية رفعتها فصارت تسبح. والله هو شوف في الأفلام، حتى لو شفتوا فيلم الرسالة ستجدون مثل هذا التصديق لهذه الكلمة، بين كأنها كان لو هيك فاطمة بالمونتاج جابت لي صورة بالفعل لركض الخيل، كيف الكاميرا بتصور ركض الخيل في فيلم الرسالة، كانت تسبح، كانت طايرة في الفضاء طيرانا، مش والله على الأرض. تمام. طيب، ثم قال في البيت الثاني: وطاعنة، يعني ويا طاعنة، هي معطوف على باعث، وفارس معطوف على باعث، فهي معطوف على منصوب فمنصوبة مثلها. فقال: وطاعنة كل نجلاء غموس، والنجلاء الطعنة، النجلاء الطعنة الواسعة هي أصلا النجلاء صفة المرأة ذات العينين الواسعتين، فامرأة النجلاء يعني امرأة واسعة العينين. فقال طعنة نجلاء طعنة واسعة يعني طعنة تنفذ عميقا وتذهب يمينا وشمالا فتقضي على البطل. وغموس مغموسة، يعني الغموس أتوقع أنها صيغة مبالغة على وزن فعول زي غفور وصبور ودود، فهي غمست عميقا بالغت في الغمس. وفي الحديث الشريف اليمين الغموس اللي هي يمين الزور، اليمين الغموس. وقيل أو سئل الرسول صلى الله عليه وسلم أو كما قال صلى الله عليه وسلم لما سميت باليمين الغموس، قيل لأنها تغمس صاحبها في النار، لأن يمين زور شهادة زور. فإذا هنا في البيت الثاني يمدح ويقول وطاعن كل نجلاء غموس وعاصي كل عذال نصيحي. وكل عذال، العذال صيغة مبالغة أيضا، والنصيح أيضا صيغة مبالغة. عذال على وزن فعال زي غفار وصبار، ونصيح على وزن فعيل زي عليم وفهيم ورحيم، وهما صيغتا مبالغة. فقال لك أنت تعصي كل من يلومك في الدخول للمعركة، وكل من ينصحك بأن تستعد أكثر للمعركة لأن العدو قوي وكثير العدد والعدة، فأنت تعصي كل هؤلاء. فيعني يدل على أنه لا يسمع إلى المرجفين وإلى المثبطين، هذه الدلالة لهذا الشطر. طبعا كلمة نصيح أيضا استخدمها مثل كلمة سبوح، وإيش قال في القصيدة ربما قبل الأخيرة شرحناها، قال لولا الأمير مساور بن محمد ما جشمت خطرا ورد نصيحه. لولا الأمير مساور بن محمد ما جشمت خطرا ورد نصيحه. ثم قال في البيت الثالث سقاني الله، يعني يدعو الله أن يسقيه. ماذا يسقيه؟ قبل الموت يوما، أن يحييه قبل أن يموت إلى يوم. في هذا اليوم ماذا يسقي أو ماذا يرى؟ قال سقاني الله قبل الموت يوما، المفعول به الثاني. طبعا سقاني الياء هي المفعول به الأول، والله فاعل مؤخر، والمفعول به الثاني دم الأعداء. إذا سقاني دم الأعداء، يعني يدعو الله أن يسقيه دم الأعداء. من جوف الجروح، جوف العمق، لب الجروح. قال إني بدي أشرب من دم الأعداء من عمق الجروح، يعني أكون قد قتلتهم قتلا شنيعا وشديدا. فيدعو الله تعالى أن يصاحب أميرا أو قائدا أو فارسا من هذا النوع ويقاتل إلى جانبه ويشفي نفسه أو غليله من دم الأعداء. فما الاستهوال يا عكبري ويا واحدي في هذه الأبيات؟ طيب نذهب إلى المقطوعة الثانية وهي القصيدة 57 وطائرة تتبعه المنايا. وأرسل أبو العشائر، أبو العشائر الحمداني الذي مدحه قبل سيف الدولة أو قبيل سيف الدولة، أصلا الذي نصح سيف الدولة بأن يستقدم المتنبي عنده فيصبح شاعره هو أبو العشائر، أبو العشائر الحمداني، وهو ابن عم سيف الدولة أو من أولاد عمومته. وأرسل أبو العشائر بازيا على حجله. البازي الصقر، وهو نوع من الطيور الجارحة طبعا التي تصيد الصائدة، على حجل أو على حجلة، وهو أيضا نوع من الطيور، فهو يصيدها. فأخذها أي فقنصها أو فأصابها. فقال مين؟ قال المتنبي. كيف قال؟ قاعد يفكر وكتب قصيدة وكذا لا ارتجالا، الأبيات لحد خمس أبيات ارتجال، وهي خمسة أبيات. قال وطائرة تتبعها المنايا على آثارها زجل الجناح، كأن الريش منه في سهام على جسد تجسم من رياح، كأن رؤوس أقلام غلاظ وتروى، كأن رؤوس أقلام غلاظا مسحن بريش جؤجئه الصحاح، فأقعصها بحجن تحت صقر لها فعل الأسنة والرماح، فقلت لكل حي يوم موت وإن حرص النفوس على الفلاح. قال وطائرة، ورب طائرة تتبعها المنايا، الطائرة هي الحجل هون، تتبعها المنايا كنا عن الصقر أو البازي بالمنايا، والمنايا الموت جمع منية. فقال لك تتبعها المنايا، تطير الحجل وتتبعها المنايا. طبعا هو قد يكون مشهد رآه أمام عيني فوصفه به الأبيات، ولكن الحقيقة أن الأمر يخرج عن هذه المشهدية إلى الحقيقة الثابتة في الحياة. نحن طيور تتتبعنا المنايا، فلم تتتبع الحجلة المنية عن طريق البازي، إنما نحن في الحياة الدنيا مثلهما تماما، نسير نهرب من الموت والموت يتبعنا. وقال الله تعالى إن الموت الذي تفرون منه فإنه ملاقيكم. نحن نفر من الموت، الله وصف أننا نفر من الموت، مثلما فرت هذه الحجلة من الموت المستتر في البازي. هن الفلسفة تبعت المتنبي تظهر، قال وطائرة تتبعها المنايا على آثارها، يعني يسير خلفها زجل الجناح، الزجل المضطرب المتحرك الذي يضرب بجناحه. تخيلوا معي الصقر الآن أو البازي يضرب بجناحه، زجل الجناح أي الذي يخفق بجناحه ويضرب به ويتتبع الحجلة، فسيصيدها في النهاية لن تفلت معه. هلا المسافة ما بين انطلاق الحجلة هو انطلاق الروح في جسدنا نحن الأحياء، وانطلاق الصقر أو البازي من مكمنه يلحق الحجلة هي حياتك كلها، حياتك كلها. يعني ما بين موتك وميلادك هو ما بين انطلاق الصقر إلى الحجلة لكي يصيدها، وهي مسافة قليلة جدا. كم أخذت معه؟ 30 ثانية، 50 ثانية، 60 ثانية هي 60 عاما التي عشتها، 80 ثانية دقيقة ونصف هي 80 عاما التي عشتها تماما. والله فلسفة هذا من نظر إلى ما خلف كلمات المتنبي. بس بدك تقول والله إنها بس مشهدية وصقر يصيد حجلا أو طيرا صغيرا أو عاديا، لا، الموت زجل الجناح على الحقيقة، الموت طائر لا يستقر، جناحاه يخفقان دائما، صوته مرعب سيصيدك في أي لحظة. دعونا نكمل. قال كأن الريش منه في سهام، ريش الصقر كأنها سهام، شبهها بالسهام، صورة حلوة يعني، صورة حقيقية. خذ الريش سهام، كأن الريش منه في سهام على جسد، جسد هذا البازي أو الصقر تجسم من رياحه، كأن جسده من رياح. شو قصده؟ لسرعته سريع، والموت سريع، والحياة سريعة، وقنص الروح سريع، على جسد تجسم من رياحي. فأنت في آخر حياتك بعد 70 و80 و100 عام تقول والله مثل الريح مرت الأيام، كان الموت سريعا إليك مثل الريح، ما عشت كأني ما عشت، على جسد تجسم من رياحي. ثم قال في البيت الثالث كأن رؤوس أقلام غلاظ، فإن وصفت الأقلام قلت غلاظ بالكسر، وإن وصفت الرؤوس وهو أبلغ قلت غلاظا، كأن رؤوس، لأنه رؤوس اسم كأن، أقلام غلاظ مسحن بريش جؤه الصحاحي، والجؤ صدر الطير. فقال لك الصدر الطير في شوية بياض وكل سواد الآخر، فشبه صدر سواد الطير أو شبه الأقلام أو شبه سواد صدر الطائر هذا اللي هو البازي الصقر القاتل هذا بأقلام سوداء مسحت على ريشه، فالأقلام كلها سواد ظل شوية بياض بس، وكأن جسده كان أبيض في السابق فمسح بأقلام من سواد فصار كله سواد، لكن بقيت بعض النتف، لأنه قلم مسحت انت بالأقلام بظل بعض الفراغات أو بعض الأشياء النتوءات أو بعض المواضع البيضاء. مشهدية، المتنبي سينمائي، احنا قلنا كثيرا كاميرا من أكثر من زاوية، كاميرات كلها بضربها ببعض بالأخير كانت، وبخلط الفلسفي بالمنطق، الحقيقة بالوهم، الخيال بالواقع، كله بيجمعوا في جمعة واحدة في بيت واحد وفي قصيدة واحدة. ثم قال في البيت الرابع فأقعصها، كسر عنقها من البازي، والموت سيكسر عنقك أيها الحي في النهاية. قال فأقعصها، أقعصها يعني دق عنقها، دق عنق الحجلة يعني بحجن، والحجن الأحجن أو الحجن الإعوجاج، فهو مخالب الصقر معوجة، يعني هو أتى بصفة المخالب للمخالب، فأقعصها دق عنقها بمخالبه العوجاء، فجاء بصفته فصار، لكن الصفة حلت محل الذات نفسها، هي قال يفترض أن يقول فأقعصها بمخالب حجن، فرح بالموصوف اللي هو مخالب وحط الحجن محلها، فصارت الصفة هي الموصوف، فكانوا قال إذن إيش دق عنقها بمخالبه المعوجة تحت الصقر. المخالب تحت الصقر، الصقر هي الأصابع، المخالب والأصابع، الصقر أصابع الصقر أو أصابع البازي لها. لهذه المخالب فعل الأسنة والرماح، تشبيه دقيق جدا بالمناسبة. كيف هو قال لك المخالب؟ هذا الجزء الحاد، وفي الأصابع، هي أصابع الصقر وفي رأسها مخالب هذا الصقر، تشبه الأسنة والرماح. الرماح هي العصا الرمح، والأسنة هي النصل. فقال لك إن المخالب في أصابع الصقر مثل الأسنة أو النصل في قنا الرماح، فقاتل الجزء القاتل هو الذي يقضي عليك. فقلت هاي الحكمة الفلسفة، الغاية من أن يقول أبياتا في وصف صقر المشهد بجزء يكون سخيف عند آخرين، لكن الفلسفة التي خلفه عميقة جدا. فقلت لكل حي يوم موت، بيطلب هاي النتيجة. كل الأبيات الأربعة السابقة في هذا الوصف الدقيق لكي يصل إلى هذه النتيجة، إنما كانت مقدمات لها. قال فقلت لكل حي يوم موت، سيأتيك يوم الموت. وذلك قال الله تعالى كل من عليها فان، وقال كل شيء هالك إلا وجهه، وقال إنك ميت وإنهم ميتون، وقال كل نفس ذائقة الموت، ذائقة كأنها كأس يعني تذوق، تمام. فقلت لكل حي يوم موت وإن حرص النفوس على الفلاح. أول شغل بدي أحكيها حرص مش حرص، إحنا ربما نقول حرصة لكن ليست صحيحة وليست فصيحة. الفصيحة حرصة، المضارع مكسور العين، حرص يحرص صحيح، لكن حرص الماضي وليس حرصة. والدليل قوله تعالى، توقع في سورة يوسف، قوله تعالى وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. إذا قال فقلت لكل حي يوم موت وإن حرص النفوس، يعني وإن حرصت النفوس على الفلاح أي على البقاء والنجاة والدوام، سيأتيها يوم تموت فيه. دعونا نتوقف عند هذه المقطوعة 57، نلقاكم إن شاء الله تعالى في الحلقة القادمة، الحلقة 38، الحلقة عفوا 39 بعد 100. إلى ذلك الحين أترككم في رعاية الله، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.